ما عليه العمل اليوم وهو الذي كان يؤذن به بلال بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الإقامة أفراد كما في حديث أنس المتقدم أمر بلال يشفع على ذلك ويتر الإقامة يوتر يفرد الإقامة إلا التكبير فإنه مثنى فيها كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث بلال يقول في أول الإقامة الله أكبر الله أكبر وفي آخرها الله أكبر الله أكبر والبقية أفراد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أفراد. والإقامة يكررها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يثنيها في الإقامة كالتكبير في أولها وفي آخرها كله مثنى التكبير مرتان في أولها وفي آخرها كذلك وهكذا قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة يقولها مرتين أما الشهادتان والحي على مرة مرة. وجاء في حديث أبي محذورة التكرار شهادتين مرتين كالأذان ولا حرج في ذلك إنما هو أفضلية فقط وهذا يقال اختلاف التنوع ولكن الأفضل مثل ما تقدم في حديث بلال. نعم جزاكم الله خيرا. أيضا الأخ عبد الله من السودان يسأل عن الطريقة الصحيحة للتيمم ويسأل بالذات عن موضوع مسح اليد إلى المرفقين هل هذا جائز أو لا؟ نعم. يسأل الأخ عبد الله من السودان عن الطريقة الصحيحة للتيمم وبالذات عن حكم مسح اليد إلى المرفقين إلى المرفق. التيمم الشرعي المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة كما في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما علمه التيمم قال أن تقول هكذا ثم ضرب يده ضربة واحدة فمسح بهما وجهه وكفيه هكذا التيمم الشرعي ضربة واحدة في التراب يمسح بهما وجهه وكفيه يمسح بهذه ضربة وجهه وكفيه يبدأ بوجه ثم كفيه ويكفي ذلك ولا حاجة إلى الذراعين. وجاء في بعض الروايات مسح الذراعين وإلى وهكذا إلى الآباط ولكنه كان هذا من اجتهاد بعض الصحابة قبل أن يعلموا الحكم الشرعي فلما علموا الحكم الشرعي اكتفوا به وهو ضرب مسح الوجه والكفين. وجاء ابن عمر أنه كان يضرب ضربتين ويمسح إلى المرفقين ولكن الصواب ضربة واحدة كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما ويكفي هذا وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أمته عليه الصلاة والسلام فهو الأفضل ضربة واحدة يمسح بذلك كفه وجهه وكفيه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته ذلك من حديث عمار رضي الله تعالى عنهما. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع ألف ميم العبادي من يافع ومقيم في جدة بعث بسؤال يقول فيه هل تجوز الصلاة في مسجد بني محرابه فوق قبرين قديمين؟ لا يجوز بناء المسجد على القبور لا محرابه ولا غيره يجب أن يفصل القبران عن المسجد وأن يكون خارج المسجد وأن يكون محل الإمام داخل المسجد ولا يجوز الصلاة في هذا المحراب بل يجب أن يهدم هذا المحراب ويزال ويكون القبران خارج المسجد لأن الرسول على اليهود والنصارى قال اتخذوا القبران بأي مساجد وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ المساجد على القبور ونهى يصلى عندها الصلاة عندها اتخاذ لها مساجد. فهذا المسجد مثلا إذا ثبت أن محرابه على القبرين يهدم المحراب ويكون القبران خارج المسجد أو ينبش القبران وتنقل رفاتهما إلى مقبرة فإذا نبش وأزيل وصار المحراب في محلهما فلا حرج في ذلك. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بنى مسجده في محل قبور وهرب ونحل، فأمر صلى الله عليه وسلم بقبور من قبور موسى أن تنبش، وبالخرب أن تسوى، وبالنخل أن يقطع، ثم بنى مسجد عليه الصلاة والسلام. فإذا دعت الحاجة إلى محل فيه قبور نبشت القبور ونقل رفاتها إلى المقبرات العامة أو إلى محل آخر، وبني المسجد عند الحاجة إلى نبش القبور، ولا سيما إذا كانت قبور غير مسلمة، قبور مشركين تنبش. أما قبور المسلمين فلا تنبش، يلتمس مكان مناسب ليس فيه قبور ويبنى فيه المسجد. لكن لو دعت الحاجة إلى نبش بعض القبور لتوسعة المسجد لأن مكانه مناسب وليس هناك مكان أنسب منه، ودعت الحاجة إلى نبش بعض القبور، فلا مانع من أن تنبش وتنقل رفاتها إلى محل مناسب، إلى مقبرة عامة لتوسعة المسجد. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمعة رمزت لاسمها بالحرف حاء تسأل وتقول: هل يجوز أن أصلي أمام سرير مرتفع يكون نائما عليه أحد؟ وهل المقصود بالسترة في الصلاة هو وضع حاجز ولو بسيط ولا يبطل الصلاة ما وراءه سواء كان ماشيا أم نائما؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ولينوي منها. وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى عنزة تنصب أمامه، عصا صغيرة فيها حربة تركز أمامه في الأسفار عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد يجتاز من يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله إنما هو شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا يكفي المرأة مثل وكرة الرحل، إذا مر من ورائه امرأة أو كلب أو حمار فإنه لا يقطعها عليه. وما هذا معناه؟ بل لفظ عليه الصلاة والسلام يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل وكرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قيل: رسول الله، ما بال الأسود من غيره؟ قال: الأسود شيطان. فبين صلى الله عليه وسلم أن السترة مثل مكرة الرحل، ومكرة الرحل العود اللي يكون خلف الراكب في ما يسمى بالشداد أو المسامة التي يركب عليها الراكب، وهي تقارب ثلثي ذراع أو ما يقارب الذراع. فإذا ركز أمامه عصا ولو دقيقة حول الذراع أو ثلثة الذراع كفت في السترة، أو كان أمامه سارية أو عمود أو جدار أو سرير أو كرسي كفى ذلك. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمامه عائشة على السرير مضطجعة فلم يضر ذلك. فإذا صلى الإنسان وأمامه سرير ولو كان فيه نائم فلا بأس، يجزئه ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: إذا ذهبت مثلا لأداء صلاة الظهر في الساعة الواحدة وعند الوضوء اكتشفت أن الدورة قد أتت، فهل يجب علي أن أصلي الظهر عند التطهر مع أنني لا أعلم هل هي قد أتت قبل دخول الوقت أم بعده؟ لا يلزمك القضاء، وإن قضيت فلا بأس. بعض أهل العلم يرى أنها إذا أدركتها الحيض في الوقت تقضي، ولكن ليس عليه دليل لأنها لم تفرط. فإن قضيت فلا حرج، وإلا فلا قضاء عليك. لكن لو طهرت في وقت الظهر أو وقت العصر صلي الظهر والعصر عند الطهارة، أو طهرت في الليل صلي المغرب والعشاء. أما إذا هجمت عليك العادة وقت الظهر فليس عليه قضاء، وإن قضيت فلا حرج. أو هجمت عليك بعد الغروب فليس عليه قضاء المغرب، وإن قضيت فلا حرج. جزاكم الله خيرا. أختنا تقول: أنا طالبة في الكلية ودائما لا نخرج منها إلا بعد الساعة الثانية، وأكون منهكة وأحاول الصبر إلى أن تحين صلاة العصر ثم المغرب، وبعد ذلك أنام ولا أستيقظ إلا في 11 ليلا ثم أصلي العشاء، فهل علي إثم في تأخير صلاة العشاء إلى 11؟ النوم بين المغرب والعشاء مكروه، كان النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها، فينبغي الصبر حتى تصلي العشاء إذا غاب الشفق. ولكن لا، لو أخرت العشاء وصليتها قبل نصف الليل فلا بأس، فالمعول نصف الليل، لابد أن تصلي قبل نصف الليل، والليل يختلف، فلابد أن تصلي العشاء قبل نصف الليل. ولكن يكره لك النوم بين المغرب والعشاء إذا استطعت ذلك، وإذا استرحت بين العصر وبين المغرب، بين صلاة العصر وبين المغرب، كان أولى من النوم بعد المغرب، لأن النوم بعد المغرب مكروه، كان النبي يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني بعد العشاء. لكن لو استرحت ونمت بعد العصر، بعد صلاة العصر وقبل المغرب، كان هذا أولى من النوم بعد المغرب حتى تصلي المغرب والعشاء في أوقاتهما. نعم. جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول محمد محمود السواعدة، أخونا يسأل ويقول: أمن الممكن ألا يأخذ المؤمن بالأسباب إذا وصل إلى درجة معينة من الإيمان لقوة يقينه؟ ليس كذلك، لا بد من أخذ بالأسباب مهما كان المؤمن، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أفضل الخلق وأرفع الناس درجة في الإيمان كانوا يأخذون بالأسباب، وهم أكمل الناس إيمانا وأرجحهم ميزانا وأكملهم عقولا، ومع هذا يأخذون بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ بالأسباب وحمل السلاح وجعل رأسه البيضة تقيه السلاح، وظهر بين ذراعين عليه الصلاة والسلام يوم أحد، لبس الدرعين وجعل البيضة على رأسه وحمل السلاح، وهو صلى وهو سيد ولد آدم وأفضل الخلق وأكملهم إيمانا وأكملهم توكلا عليه الصلاة والسلام، وكان يأكل ويشرب ويجامع النساء ويأخذ بالأسباب. فلا يجوز تعطيل الأسباب لأي أحد من الناس مع القدرة، بل على كل أحد، وإن بلغ في الإيمان القمة فإنه يأخذ بالأسباب، كما أن الرسل هم أفضل الناس وأكمل الناس إيمانا وهم القمة في كل شيء، يأخذون بالأسباب عليهم الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل عن جمع الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه للقرآن الكريم، ويسأل أخونا يقول: هل فعل عثمان أن حذف بعض الأحرف أم أثبت بعض القراءات دون بعض؟ ويسترسل حول هذا الموضوع لو تكرمتم شيخ عبد العزيز. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال المحققون من أهل العلم: إنها متقاربة في المعنى مختلفة في الألفاظ. فعثمان رضي الله عنه لما بلغه اختلاف الناس وجاءه حذيفة وقال: أدرك الناس، استشار الصحابة الموجودين في زمانه كعلي وطلحة والزبير وغيرهم من كان في زمانه، فأشاروا بجمع القرآن على حرف واحد حتى لا يختلف الناس، فجمعه رضي الله عنه، كون لهذا لجنة رباعية من زيد بن ثابت رضي الله عنه، فجمعوا القرآن على حرف واحد وكتبه ووزعه في الأقاليم حتى يعتمده الناس وحتى ينقطع النزاع. أما قراءة 7 والقراءة 10 فهي نفس ما جمعه عثمان رضي الله عنه التي عليها القراء المعروفون، في نفس ما جمعه عثمان من زيادة حرف أو نقص حرف أو مد أو شكل في القرآن ونحو هذا، كله داخل في الحرف الواحد الذي جمعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود من ذلك حفظ كلام الله ومنع الناس من اختلاف الذي قد يضرهم ويسبب الفتنة بينهم. والله جل وعلا لم يوجب القراءة بالأحرف 7، بل قال: فاقرأوا ما تيسر منه. فجمع الناس على حرف واحد عمل طيب، ويشكر عليه عثمان والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فيه من التيسير والتسهيل وحسم مادة الخلاف بين المسلمين. جزاكم الله خيرا. أخونا ذيل رسالته برجاء، يقول: أرجو أن ترشدوني إلى كتاب جامع نافع يبحث في جمع القرآن الكريم وتدوينه وعلم القراءات، جزاكم الله خيرا. لا أذكر في هذا الباب أحسن بكتاب الإتقان للسيوطي في علوم القرآن، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في ترجمة عثمان شيئا من ذلك فيما يتعلق بجمع القرآن، وذكره الأئمة رحمة الله عليهم كالبخاري وغيره. فكتاب الإتقان من أحسن ما علمت في هذا الباب، لأنه جمع علوم القرآن وروى ما عنده ما تيسر له في ذلك، فهو كتاب جيد مفيد، ولا أتذكر الآن شيئا أحسن منه في هذا الباب. جزاكم الله خيرا. المستمع موسى أحمد من المخواه بعث يقول: إنه في العام الماضي أدى فريضة الحج مع عائلته، فقام برمي الجمرات وكالة عن زوجته وهي امرأة في منتصف العمر، وليس هناك ما يعوقها عن أداء ذلك بنفسها سوى الخوف من الزحام. يقول: إنه في العام الماضي أدى فريضة الحج مع عائلته، فقام برمي الجمرات وكالة عن زوجته وهي امرأة في منتصف العمر، وليس هناك ما يعوقها عن أداء ذلك بنفسها سوى الخوف من الزحام، يقصد مزاحمة الرجال، ولكنه سمع في إحدى حلقات هذا البرنامج أن الذي يوكل وهو قادر على رمي الجمرات يجب عليه ذبح شاة، ويسأل: هل الحج تام أم يجب ذبح شاة؟ وإذا كان يجب الذبح فهل يجوز إرسالها إلى منى لذبحها في العام القادم، أم يذبحها في بلدته ويتصدق بها، جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت ليس بها مانع إلا مجرد خوف الزحام، فإنه يفتي عنها بدم شاة تذبح في مكة في الوقت الحاضر، ولا حاجة إلى ذبحها في منى، بل يبعث بها، يعني يوكل من يذبحها هناك في مكة ويوزع على الفقراء ويكفي ذلك بالحمد لله. أما إن كان بها علة لأنها ثقيلة تخشى على نفسها أو مريضة أو ما أشبه ذلك من العلل التي يخشى عليها منها، فإنه لا شيء في ذلك، والحج صحيح بكل حال، الحج صحيح بكل حال، وإنما هل فيه نقص بسبب عدم الرمي أم لا؟ فإذا كانت ليس بها مانع شرعي فإن فيه نقصا يجبر بالدم الذي يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، وهذا جبران للنقص الذي حصل بالتوكيل الذي ليس له مسوغ شرعي. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو عبيد فهيد الظفيري. أخونا يقول: إنه حلف بالطلاق ذات مرة على شيء على ألا يفعله، لكنه فعل ذلك الشيء وصام 3 أيام متتابعات، ويسأل: هل ما فعل صحيح أو لا؟ إذا كان الطلاق بصفة اليمين ليس لم يقصد إيقاع الطلاق، كان يقول: علي الطلاق ما أكلم فلان، أو علي الطلاق ما تخرجين إلى بيت فلان، أو علي الطلاق ما تكلمين فلانا، يقصد منعها من ذلك، أو علي الطلاق لا أزور فلان، يقصد منع نفسه من ذلك، ليس قصده إيقاع الطلاق، فهذا حكم اليمين، والواجب فيها كفارة في أصح قول العلماء، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك فإنه يصوم 3 أيام، فالصيام لا يجزي إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، فالذي يصوم وهو ليس بعاجز لا يجزئه الصيام، بل لا بد من إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، والإطعام يكون نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، أو كسوة لكل واحد من إزار ورداء أو قميص أو عتق رقبة مؤمنة، فإذا عجز عن هذه 3 ولم يستطع ذلك فإنه يصوم 3 أيام ولولا أن تكون متتابعة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم رايسين يذكر في رسالة مطولة أنه طلق زوجته كتابيا 3 طلقات بدون تلفظ، ثم طلقها بعد فترة بطلقة واحدة، وهي إلى الآن معه، وله منها 6 أولاد، 4 قبل كتابة الطلاق واثنان بعده. ويسأل: هل الطلاق وقع؟ وما حكم معاشرته لها طوال هذه الفترة؟ وهل يتركها؟ وكم بقي له من الطلقات؟ لأن هذا الأمر يقض مضجعه ويقلق راحته بعد أن هداه الله إلى الطريق المستقيم. هذا السائل يراجع المحكمة مع ولي المرأة حتى ترشده المحكمة إلى ما يلزمه، أو يكتب لنا حتى ننظر في الموضوع مباشرة المحكمة. المقصود أن هذا يحتاج إلى مراجعة المحكمة أو الكتابة إلينا حتى نسأل المرأة ونسأل وليها عما لديهما فيما ذكره السائل. نسأل الله للجميع الهداية، وكان الواجب عليه التوقف حتى يستفتي ويسأل. نسأل الله لنا وله الهداية. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من الجمهورية العراقية ذي قار رسالة بعث بها مستمع من هناك هو عين ناصر منصور الخلاوي أخونا، له جمع من الأسئلة، فيسأل مثلا ويقول: أرجو أن تنصحوني لقراءة بعض الكتب بعد كتاب الله وبعد كتب السنة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. ننصحك بقراءة الكتب المعتمدة المعروفة لأهل العلم والبصيرة والسنة والعقيدة الصالحة، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب ابن القيم رحمه الله، كتب الحافظ ابن رجب، كتب ابن كثير وأشباهه من أهل العلم والبصيرة. فإذا راجعت مثل الكتاب اقتضاء الصلاة المستقيم شيخ الإسلام ابن تيمية، الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، جامع علوم الحكم في شرح 40 نوية للحافظ ابن رجب، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير ابن جرير، تفسير الشوكاني، فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، المجموعة النجدية في التوحيد ومسائل الدين والعقيدة، كل هذه كتب عظيمة ومفيدة. رياض الصالحين من كتب السنة كتاب مفيد، وابن الصيب ابن القيم في كلمة الطيب. نعم. جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: إني طالب في معهد وأبلغ الآن 21 عاما، وقد من الله علي بنعمة الإيمان والحمد لله، قررت أن أكفر عما كنت عليه بأن أتزهد وأستغفر الله، ما هو أحسن طريق ترشدوني إليه جزاكم الله خيرا؟ نرشدك إلى لزوم التوبة عما سلف من سيئاتك، أن تلزم التوبة بالندم عما مضى من سيئاتك، والاستقامة على طاعة الله ورسوله، والعزم الصادق أن لا تعود إلى الذنوب والمعاصي. ونوصيك بالإكثار من قراءة كتاب الله القرآن وتدبر معانيه، والإكثار أيضا من حفظ الحديث النبوي مثل بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، عمدة الحديث للحافظ عبد الغني المقدسي، 40 نوية وتتمتها لابن رجب، هذه كتب مفيدة ونافعة، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية، كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه كتب عظيمة مفيدة تنفعك، فنوصيك بها وبأمثالها، ومراجعة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، كتاب مفيد عظيم الفائدة، فتح المجيد شرح كتاب التوحيد كذلك كتاب عظيم في العقيدة. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.